بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو ثالث المجالس بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تسهيل الطرقات إلى نظم الورقات لشرف الدين العمريطي، وقد نظم فيها متن الورقات لإمام الحرمين الجويني رحم الله الجميع. ومجلس البارحة قد وقف فيه الحديث عند آخر باب المجمل والمبين، وفيه الحديث أيضا عن النص والظاهر والمؤول. نبدأ مجلس الليلة، وسيكون درسنا الليلة بعون الله مشتملا على أبواب خمسة أو أربعة: باب الأفعال، وباب النسخ والتعارض، وباب الإجماع. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وغفر الله لشيخنا ووالديه والحاضرين والسامعين. قال الناظم: باب الافعال. افعال الله صاحب الشريعه جميعها مرضيه بديعه، وكلها اما تسمى قربة فطاعه اولى ففعل القربة. باب الافعال احد الابواب المهمه في الاصول عند الفقهاء، لدلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام. وكلكم يعلم أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تنقسم إلى أقوال وأفعال وإقرارات. السنة عند المحدثين هي كل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا عند المحدثين، فكل ما اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب إليه يسمى سنة، وكل ما يروى في هذا الباب بسند متصل أو غير متصل يكون منتهاه شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم هو عندهم رواية يسمى حديثا وهو من السنة. لكن عند الفقهاء ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستنبط منه الأحكام ثلاثة: قول أو فعل أو تقرير. فلماذا يخرجون الصفة؟ لأن الصفات ليس فيها شيء يستنبط منه الحكم. فإن قلت لكننا نقتدي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم فذاك يتعلق بالأفعال أيضا، يعني ما يصدر عنه من فعل كريم وخلق نبيل صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا باب الأفعال. وقد تقدم باب الأقوال، أين؟ فيما أخذناه من دلالة الأمر والنهي والعام والخاص والنص والظاهر والمؤول، كل ذلك يتعلق بالأقوال. فلما فرغ من دلالة الأقوال وما يستنبط منها وكيف يتعامل معها، انتقل إلى الأفعال النبوية. يعني لما يقول الصحابي رضي الله عنه: فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بال فتوضأ ومسح على خفيه، كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، كان إذا صام كذا، إذا دعا، إذا طاف، إذا سعى، إذا حج، إذا اعتمر. لما ينسب إليه الفعل والصحابة يحكون هذا، فلأن أفعاله صلى الله عليه وسلم مصدر لاستنباط الأحكام. يعني قال ربنا: وأقيموا الصلاة. كيف نصلي يا رب؟ ليست آية في القرآن الكريم كله تبين لنا صفة الصلاة، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ورصد الصحابة صلاته، قالوا: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ورصد الصحابة حجته صلى الله عليه وسلم. فباب الأفعال باب في غاية الأهمية، وأفعاله عليه الصلاة والسلام تارة نفهم منها الوجوب، وتارة نفهم منها الاستحباب، وتارة نفهم منها الإباحة. ما الضابط في هذا؟ هو تقسيمات الأصوليين لهذا الباب. أي باب؟ باب الأفعال. قال المصنف رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم جميعها مرضية بديعة. يبدأ الأصوليون عادة بتقسيم الأفعال، أفعاله عليه الصلاة والسلام، فأفعاله إما أن تكون على وجه القربة والطاعة والعبادة أو لا تكون. فإن لم تكن قربة وطاعة وعبادة فماذا تكون أفعاله عليه الصلاة والسلام؟ تكون عادة وطبيعة وجبلة. أن ينام، أن يأكل، أن يشرب، أن يلبس عليه الصلاة والسلام، هذه أفعال ليست من أبواب العبادات. من هنا يبدأ التقسيم، فما كان من أفعال أفعاله على وجه التعبد فله تقسيم وحكم، وما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم على وجه العادة أو الطبيعة أو الجبلة فله حكم. لكن المصنف ابتدأ بلفت بديعة، قال قسم الأفعال كيف مات، لكن ابتداء أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، كل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الكمال والتمام. وقد جعل الله تعالى له من الهدي والسيرة وشأن الحياة أكمل رفع أكمل قدر وأرفعه عليه الصلاة والسلام، فقال جميع أفعاله مرضية بديعة. ثم انتقل إلى التقسيم، وكلها يعني الأفعال إما تسمى قربة فطاعة أو لا. ينقسم الأول إلى قسمين، التقسيم الأول للأفعال إما أن يكون طاعة وقربة أو لا يكون، وقد علمنا أنه إن لم يكن طاعة وقربة فماذا يكون؟ عادة وطبيعة وجبلة. ثم ابتدأ بالشرح، ففعل القربة أكمل. وكلها وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة للخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. ففعل القربة سنأخذ القسم الأول سنقسمه إلى أقسام. ففعل القربة ما كان من الأفعال النبوية طاعة وعبادة وقربة، ففعل القربة من الخصوصيات. ما معنى خصوصيات؟ خاص به صلى الله عليه وسلم. متى؟ قال حيث قام دليله، حيث قام الدليل على الخصوصية. قال كوصله الصيام، نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في الصحيحين. ومعنى الوصال أن يصل الصائم صوم يوم بيوم لا يأكل بينهما، فيؤذن المغرب ويستمر صائما ويدخل عليه فجر اليوم التالي فيصل صيام يوم بيوم، هذا الوصال. نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، هل هذا اعتراض من الصحابة؟ ما هو؟ هو اقتداء، هو استفسار، يعني نحن يا رسول الله نراك تواصل فنحب أن نفعل مثلك، هذا اقتداؤهم بأفعاله عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف استدلوا بفعله، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا دل الحديث على أن الوصال في الصوم ها خاص به، ألا ترى أن هذا عبادة؟ وكان المفترض أن نقتدي به في أبواب العبادات، جئنا إلى الوصال في الصوم فلم نقتدي به، لما؟ لأن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن هنا دليل على خصوصية هذا الفعل له لأصبح مشروعا لنا نحن أيضا أن نفعل مثل فعله عليه الصلاة والسلام، فلما قام دليل الخصوصية خص به صلى الله عليه وسلم. إذن إذ لم يكن هناك دليل على الخصوصية فهو شرع لنا. إذن مرة أخرى سنقول أفعاله عليه الصلاة والسلام إن كانت طاعة وقربة وعبادة سنقسم إلى قسمين، إلى قسم خاص به صلى الله عليه وسلم لا تقتدي فيه الأمة به، وقسم قسم للتشريع للأمة ليكون لهم فيه أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. كيف نفرق بينهما؟ ها؟ إن وجد الدليل على خصوصية الفعل به فهو خاص، وإن لم يوجد فهو عام. أيهما هو الأصل، الخصوصية أم التشريع؟ نعم. لما؟ لأن الله بعثه قدوة وأسوة ودليلا صلى الله عليه وسلم، فأي فعل وجدناه لا تستطيع أن تقول هذا خاص به إلا بدليل، فإن لم يكن دليل فالأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. هكذا قال المصنف رحمه الله ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. وكذلك مما خص به صلى الله عليه وسلم جواز نكاح ما زاد على 4 وامتناع ذلك في حق الأمة 2 و3 و4 ولا يجوز الزيادة على ذلك، ومثل قوله سبحانه وتعالى فيما خص به صلى الله عليه وسلم من الأفعال من الأقوال. وذكر بعض العلماء جملة منها وجوب قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة. قال وحيث لم يقم دليلها. نعم، وحيث لم يقم دليلها وجب. دليل ماذا؟ الخصوصية، هذا القسم الثاني. نعم، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بالقربة يسمى. وحيث لم يقم دليلها، دليل القربة، دليل الخصوصية، وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. كم قول؟ ثلاثة أقوال. إن لم يقم دليل على خصوصية الفعل به صلى الله عليه وسلم فليس خاصا به، بل هو له ولنا أيضا، نحن نقتدي به. لكن إذا كنا سنقتدي بفعله، هل هو من باب الوجوب أو من باب الاستحباب؟ ثلاثة أقوال. هو مشروع ولا شك، فلا ينزل عن الوجوب والاستحباب فعله في العبادات التي سنقتدي بها، أليست عبادة؟ فما فعله صلى الله عليه وسلم في العبادة إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، لن ينزل إلى الإباحة لأنها عبادة. قال ومن العلماء من توقف في المسألة. فثلاثة مذاهب للعلماء، منهم من حمل فعله صلى الله عليه وسلم في العبادات على الوجوب، ومنهم من حمله على الاستحباب، ومنهم من توقف بالنظر إلى أن الأمر يحتمل هذا وذاك. قال المصنف في حقه وحقنا، يعني ما كان واجبا فهو له ولنا، أو مستحبا فهو له ولنا، أو من توقف فيه لعدم ترجيح أحد الأمرين له. انتهى القسم الأول من الأفعال النبوية. أي قسم؟ نعم، ما كان من الأفعال على وجه القربة والطاعة والعبادة. وهذا القسم انقسم إلى قسمين: ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم فلا نقتدي به، وما كان عاما له وللأمة للتشريع فيقتدى به إما على الوجوب أو الاستحباب. ومن العلماء من توقف. بقي القسم الثاني، ما هو؟ أفعال العادات والطبيعة والجبلة التي كانت تصدر عنه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وأما ما لم يكن بقربة يسمى. نعم، فإنه بحقه مباح وفعله أيضا كما يباح. نعم، هذا الجانب من الأفعال النبوية هو على الإباحة. ما معنى الإباحة؟ يعني لن نقول فيه إنها سنة يؤجر فاعلها. لبس الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولبس العمامة، ولبس الإزار والرداء، وأطال شعره عليه الصلاة والسلام حتى بلغ منكبيه، وربما تجاوز شحمة أذنه صلى الله عليه وسلم، وأكل الدباء وشرب الماء، وكان يحب الحلو البارد، الطعام والشراب واللباس وهيئاته ومنامه واستيقاظه عليه الصلاة والسلام. هذه أفعال عادات وطبائع وجبلة. قال المصنف فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. هل نقول إذن، ولتفهم هذه المسألة جيدا، هذه الأفعال التي هي من سبيل العادات، هل لنا باب في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ هي في اصطلاح الفقهاء لا تسمى سنة. يعني لن يقول أحد أنا ألبس العمامة كما كان يلبس عليه الصلاة والسلام، أو ألبس الإزار والرداء، أو أطيل شعر رأسي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في وصفه، ويريد بذلك أن ينال أجر السنة وثواب عمل مستحب. عند الفقهاء هذا ليس طاعة وعبادة، لن يكون ثوابها كما لو قال أنا سأصلي سنة العشاء وسأوتر قبل الفجر وأنال بذلك ثواب السنة. هذه سنة عبادة، وهذا فعل عادة، وأفعال العادات مباحة، والمباح تقدم بكم أنه لا ثواب في فعله وتركه ولا عقاب، فلا يترتب عليه ثواب وعقاب. ومعنى هذا الكلام أن هذه الأفعال من أبواب العادات والطبائع والجبلات، لا يترتب على فعلها المجرد ثواب ولا عقاب. فكيف نفهم إذن حرص الصحابة رضي الله عنهم وعدد من سلف الأمة في شدة التحري والاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، مثل ما يذكر عن عدد منهم؟ يعني أنس رضي الله عنه يحضر طعاما يقدم فيه الدباء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فرأيته يتتبع الدباء من حول الصحفة فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وجابر رضي الله عنه يأخذ بيده عليه الصلاة والسلام يستضيفه يوما فيدخل به البيت فيقول لأمنا عائشة رضي الله عنها: هل عندكم من شيء، يعني ضيافة؟ قالت: لا يا رسول الله إلا الخل. قال: هاتي فنعم الإدام الخل. قال جابر: فما زلت أحبها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يحب الدباء والثاني يحب الخل، وهذه عادات فقط لأنهم وجدوا فيها شيئا يتصل برضا منه صلى الله عليه وسلم وطيب خاطر وانشراح صدر، فأحبوا ذلك الشيء. ناهيكم عن أن صحابيا كابن عمر رضي الله عنه ما كان شديد التحري والاقتداء، حتى قال مولاه نافع: لو نظرت إلى ابن عمر في شدة اقتدائه وتحريه وتتبعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. كان شديد التحري والاقتداء والتأسي في كل شيء، يلبس النعال السبتية فيسأل ابن عمر فقال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها. يصبغ بالصفرة فيسأل فقال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وعدد من الصحابة كان يلبس الخاتم ويتختم فيسأل فقال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ففعلته. كان استشهادهم هاهنا بأفعال ليست عبادات، لبس نعال ولبس خاتم وصبغ، هذه ليست عبادات. فما الذي حمل الصحابة على مثل هذه المواقف التي كانوا يتشبهون فيها؟ نعم، الذي حملهم شيء أعظم من البحث عن ثواب تطبيق السنة. يعني أنا وأنت لما نحرص على تطبيق السنن بحثا عن الثواب وازديادا في الأجر والحسنات، لكن الذي حملهم على الطاعة والاتباع في باب ليس من العبادات هو حب عظيم ملأ القلوب حتى أفاض، حرصا على التحري والاقتداء والائتساء في كل شيء. أترى هذه الأمثلة العجيبة من هؤلاء الكبار رضي الله عنهم وهم يتبعونه صلى الله عليه وسلم حتى في أبواب العادات؟ أكانوا يقصرون في العبادات؟ أبدا، هم أشد حرصا، لكنهم أتوا على أبواب العبادات ففرغوا منها، ثم طفقوا يبحثون يقتفون به صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وهذا عجيب من العجائب، ولم يكن هذا خاصا بجيل الصحابة إلا أنهم ضربوا فيه أروع الأمثلة. ومن هنا تفهم قول سفيان رحمة الله عليه: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حرصا منهم على أن يكون هذا عنوانا للمسلم في حياته، أن يكون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبع عينيه أجل شيء في الحياة وأعظم قضية يعيش عليها. هذا هدي أكمل البشر وإمام الأنبياء وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وما تشبه به عبد مسلم ولا حرص على الاقتداء به إلا أفلح والله وسعد في دنياه وأخراه. هذه سيرة عطرة وهذه حياة نظرة أن يعيش المرء على سنة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. وأمثلة ذلك عديدة في حياة السلف وقصصهم وأخبارهم تنبيك عن أنهم عاشوا معنى عظيما ملأ القلوب. فعندئذ لن يقال لأحد يحب أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب العادات أن يقال له: اترك هذا، ليس فيه ثواب وليس سنة ولا أجر في هذا. متى كان الحامل على ذلك الحب الصادق وكانت الرغبة في التشبه به صلى الله عليه وسلم في كل أمر ممكن كان هذا أعظم وأبلغ، لأن دافعه أمر يتعلق بالعقيدة وهو الحب والوفاء والاقتداء والإجلال لسنته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وإذا قرر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه منها قرره فليتبع. هذا القسم الأخير، فرغ من الأقوال ثم من الأفعال وانتقل إلى الإقرار. الإقرار هو موافقته وإقراره صلى الله عليه وسلم على أمر من قول أو فعل. قال الجويني في الورقات: وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة. أن يقر صلى الله عليه وسلم قائلا على قول يقال بحضرته وهو يسمع فكأنه هو قائل هذا القول، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل وخطأ. يعني هب أن الكلام الذي قيل بحضرته كان خطأ، أيسكت صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فإذا سكت دل ذلك على إقراره وموافقته لما قيل بحضرته صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفعل، وأمثلة هذا عديدة. لما رأى صحابيا يقوم يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر، والصلاة بعد الفجر منهي عنها، قال: ما هاتان الركعتان؟ قال: هم سنة الفجر يا رسول الله، لم أكن صليتهما قبل الصلاة فصليتهما بعد. فسكت صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: الصلاة بعد الفجر ممنوعة لأنها وقت نهي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، لكن مما يجوز صلاته بعد صلاة الفجر سنتها إذا فاتت قبل الصلاة. ما الدليل؟ فعل الصحابي. هل فعل الصحابي في أبواب العبادات سنة نتبعه فيها؟ ليست الحجة في فعل الصحابي، الحجة في إقراره صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. أيضا لما سأل الجارية وقد أتى بها سيدها وقد لطمها وخشي أن يكون قد تعدى حدود الله، فجاء يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على عتقها كفارة عما صنع، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. وفي رواية كما في الصحيح أشارت بأصبعها هكذا. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وبه استدل أهل السنة على علو الله جل جلاله وأنه في السماء. فإذا قال قائل: لكن هذا ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الجارية، فما الجواب؟ أنه أقرها على قولها، ولو كان خطأ لبينه لها. وهكذا ستجد أمثلة عدة، أقر على القول أو أقر على الفعل فإقراره صلى الله عليه وسلم حجة. أيضا لما سئل عن الرجل الذي كان يؤم قومه فيقرأ في كل صلاة فيختم بقل هو الله أحد، قال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فلما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا إقرار. فثمة أقوال وأفعال، كما أكل الضب بحضرته لما قدم في داره صلى الله عليه وسلم وأهو بيده ليأكل، فقالت امرأة حاضرة: أخبروه عليه الصلاة والسلام بما يأكل، فأخبروه بأنه لحم ضب فكف يده. وخالد بن الوليد رضي الله عنه عنده، فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فهو خالد فأكل، فلما أكل خالد والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر دل ذلك على إباحته. وهكذا كل فعل وقول. قال المصنف: وإن أقر قول غيره جعل كقوله. كقول من؟ كقوله صلى الله عليه وسلم. كذاك فعل قد فعل، يعني إن فعل فعل بحضرته. قال: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. ربما حصل القول والفعل ليس بحضرته، لكن يبلغ به ويعلم به ويطلع عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أنه اطلع عليه وبلغه الأمر فهو حجة بإقراره عليه الصلاة والسلام. وأمثلة ذلك كما حصل في عدة مواقف، منها إقراره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وقد أغضبه أضيافه ذات يوم فأبوا أن يأكلوا حتى يحضر أبو بكر وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام منشغل، فلما عاد في أثناء الليل وجدهم قد امتنعوا غضب، فقال: والله لا آكل. ثم عاد فتراجع فأكل، وجاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلف وأضيافه حلفوا، ثم حنث هو وبروا، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم أبروا وأكرم. فجاء فأخبره بما حصل، ولم يكن قد حضر عليه الصلاة والسلام الموقف، فإذا بلغه الأمر واطلع عليه كان حجة. وهنا سؤال: فإن حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم شيء ولم يثبت عندنا أنه اطلع عليه، فهل يكفي مجرد حصول الفعل في زمن النبوة للدلالة على حجيته ومشروعيته؟ مذهبان لأهل العلم، ولعل الراجح أنه يتوقف على ثبوت علمه به صلى الله عليه وسلم. ومنه تعلم خلاف بعض الفقهاء في الاستدلال ببعض القضايا، ولعل من أشهرها مسألة إمامة الصبي غير البالغ في الفرض، هل تصح أو لا تصح؟ مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أن إمامة الصبي قبل البلوغ صحيحة في الفرض، ويستدلون بحديث عمرو بن سلم لما كان ابن 6 أو 7 سنين وأما قومه، فهذا حصل في زمن النبوة. فيقول الفريق الآخر من الفقهاء: صحيح هذا حصل، لكن أثبتوا لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على علم بهذا وأقر به. الروايات التي ثبتت فيها قصة ليس فيها أنه عليه الصلاة والسلام اطلع أو أقر أو قال شيئاً أو فعل شيئاً، غاية ما في الأمر هو فعل حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومجال ذلك في الفقه ومسائله متسع للحديث عن ما ثبت بعلمه عليه الصلاة والسلام أو لم يثبت، والله أعلم. نعم. باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. انتقلنا إلى باب النسخ، وجعلوا الأصوليون جعلوا باب النسخ دائما عقب باب الكتاب والسنة لتعلقه بهما. النسخ أن ينسخ الله جل جلاله حكما بحكم فينسخه، لأن الله عز وجل كما قال في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وأوضح أمثلة النسخ نسخ القبلة التي كانت إلى بيت المقدس طيلة سنوات النبوة في مكة، وعلى مدى 16 أو 18 شهرا في المدينة، وبعضهم يقول 14 شهرا. فلما مضت هذه المدة نزل قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخت القبلة وتحولت من جهة الشمال إلى الجنوب، فكانت القبلة إلى مكة، فهذا نسخ. والدليل على ذلك في وقوعه كثير في أمثلة الشريعة. فيعتني الأصوليون بالحديث عن النسخ، تعريفه، أقسامه وأمثلته وبعض أحكامه. قال المصنف رحمه الله: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. تعريف النسخ لغة يدور بين معنيين: النقل أو الإزالة. تقول في اللغة: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته، فإذا ارتفعت الشمس نسخت الظل أزالته. ويقولون في اللغة: نسخت ما في الكتاب، يعني نقلت مثله. إذن النسخ في اللغة دائر بين معنيين: النقل والإزالة. في الشريعة جاء معنى النسخ مأخوذا من هذين المعنيين، فالحكم الناسخ الجديد نسخ القديم يعني أزاله، ويعني أيضا أنه منقول، منقول من الحجية والمشروعية إلى عدمها. والأمثلة هنا كثيرة، وسيأتي المصنف إلى تعريفه اصطلاحا. نعم. وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، وفن على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كماه، إذا تراقى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. يقول الأصوليون، يقول إمام الحرمين في الورقات: تعريف النسخ الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا. وهذا تعريف متداول مثله أو قريب منه عند كثير من الأصوليين، لكن إمام الحرمين عرف النسخ بقوله الخطاب الدال. الخطاب يعني الآية أو الحديث، النص الشرعي. فهل النسخ هو الدليل نفسه أو الدليل هو الناسخ؟ الخطاب هو الناسخ، ولهذا عدل المصنف هنا في تعريفه. إمام الحرمين قال الخطاب الدال، والمصنف هنا قال وحده رفع الخطاب، وهذا أدق، في أن النسخ هو الرفع وليس هو الخطاب نفسه. إذن لنأخذ مثالا بنسخ القبلة. أين كانت القبلة؟ إلى بيت المقدس، ثم نسخت إلى الكعبة. فلما نزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ما الذي حصل؟ هذه الآية رفعت الحكم الثابت بالخطاب السابق، إذن كان حكم أول ثابت بدليل، فما الذي حصل؟ رفع هذا الحكم بدليل ثان جاء بعده متأخرا عنه متراخيا عنه. هذه هي قيود تعريف النسخ. قال المصنف: وحده رفع الخطاب اللاحق. ما معنى اللاحق؟ المتأخر الثاني. رفعه لماذا؟ لأي شيء؟ قال رفعه ثبوت حكم بالخطاب السابق. فالخطاب اللاحق رفع حكما كان قد ثبت بخطاب سابق، وهذا مهم وقيد في تعريف النسخ، لأن الدليل الشرعي إذا جاء رافعا للبراءة الأصلية فلا يسمى نسخا، يعني ما الذي كان قبل فرض الصلوات الخمس؟ هل جاءت الصلوات الخمس ناسخة لصلوات قبلها؟ الجواب لا، لم يكن صيام رمضان ناسخا لصيام شهر قبله إلا إن قيل بوجوب عاشوراء قبل. لم يكن فرض العمرة ناسخا لشيء قبله، لم يكن فرض الحج ناسخا لشيء قبله، لكن الذي كان البراءة الأصلية، لم يكن الحج واجبا فأصبح واجبا. إذن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل رفع حكما سابقا؟ بلى، رفع حكما بعدم الوجوب، ما كان واجبا، لكن الحكم الأول بعدم الوجوب هل كان ثابتا بدليل؟ لا، بالبراءة الأصلية. إذن فإذا كان الحكم الجديد رافعا لبراءة الذمة السابقة فهذا لا يسمى نسخا بل يسمى تشريعا جديدا، ورفع الحكم الجديد إن رفع حكما ثابتا بخطاب سابق يسمى نسخا، كما في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا قيد ثان في التعريف. إذن رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، لو لم يأتي الدليل الثاني لاستمر الحكم الأول الثابت بالخطاب السابق معمولا به، يعني لو لم ينزل قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام لكنا نصلي إلى بيت المقدس إلى اليوم. ويفهم من هذا القيد فائدة، وهو أن الأحكام الشرعية التي جاءت محددة بغاية فانتهت بانتهاء غايتها وارتفع حكمها لا يسمى نسخا. يعني مثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى متى ممنوع البيع؟ إلى انتهاء الصلاة. طيب فإذا انتهت الصلاة هل نقول نسخ منع البيع؟ الحكم الذي ينتهي بانتهاء غايته لا يسمى نسخا، وهذا قيد مهم. ومن أمثلة ذلك في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان هذا حكم الزنا في أول الإسلام، حبسهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت آية النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. لا يصح قول بعض الفقهاء إن آية النور نسخت آية النساء مع أن الحكم تغير، لكن لماذا لم نعده نسخا؟ لأن الحكم الأول كان مغيم بغاية حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فلما جعل الله لهن سبيلا هي غاية قد انتهت، فعلى تحقيق بعض أهل العلم لا يعد هذا مثالا للنسخ، لأن حكما انتهى بانتهاء غايته ثم شرع حكم جديد. وسيأتي المصنف إلى بعض صور النسخ وأقسامه وبعض أحكامه. نعم. وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد فضى. تقسيم النسخ يأتي باعتبارات، منها أن ننظر إلى التلاوة، نتكلم عن نسخ الآيات في القرآن، نسخ التلاوة أو نسخ الحكم، فثمة نسخ تنسخ فيه لفظ الآية وحكمها معا، وثمة مثال للنسخ ينسخ لفظ الآية ويبقى حكمها، والصورة الثالثة بالعكس ينسخ الحكم ويبقى لفظ الآية. وأمثلة ذلك على التوالي، في قوله سبحانه وتعالى في عدة النساء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت عدة المرأة في الوفاة حولا كاملا عاما بأكمله تعتد المرأة، ثم تغير الحكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. السؤال، أليست الآية المنسوخة باقية في التلاوة في القرآن؟ بلى. فهذا أي نسخ؟ هذا نسخ الحكم دون التلاوة، إذا الرسم الآية باق في القرآن، نسخ الحكم دون الرسم بقيت كما في آية العدة، وفي مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. منع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام استبدال زوجاته أو الزواج عليهن، ثم أحل له ذلك بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى آخر الآية. فهذا نسخ مع بقاء التلاوة، فما الذي نسخ؟ نسخ الحكم. المثال الثاني بالعكس، أن ينسخ تلاوة الآية ويبقى حكمها. وأظهر أمثلة ذلك حديث عمر رضي الله عنه كما في الصحيح: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. يقول كان فيما قرأنا من القرآن وعمل به. ومعنى الشيخ والشيخة هنا المحصن والمحصنة، فإن الزاني إذا كان متزوجا محصنا فحده الرجم. وليس في القرآن آية في الرجم، بل الآية في القرآن في سورة النور هي في الجلد بالنسبة لغير المحصن، لكن الحكم بالرجم ثابت، فبقي الحكم وارتفع تلاوة الآية، فهذا نسخ فيه الرسم وبقي الحكم، على خلاف مثال آية العدة عكسها تماما. بقي ماذا؟ بقيت الصورة الثالثة، أن ينسخ لفظ الآية وينسخ حكمها، فلا يبقى اللفظ ولا يبقى الحكم. ومثال ذلك في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. هي تقول هكذا، تقول كان في القرآن، قالت ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لمما يقرأ من القرآن، على شرح لأهل العلم مستفيض في حديث عائشة رضي الله عنها هنا. لكن هي تقول كان في القرآن 10 رضعات، أن تحديد عدد الرضعات التي يثبت بها حكم التحريم في النكاح والمحرمية أن تكون 10 رضعات، فما بقي لفظ الآية التي أخبرت عنها عائشة رضي الله عنها، ولا بقي حكمها. وبقيت أقوال الفقهاء في تحديد عدد الرضعات، إما بين عدها مطلقا وأن الرضعة الواحدة تحرم، وبين اعتبارها بثلاث، وبين اعتبارها بخمس، لكن قول 10 أصبح مهجورا. هذا إذن 3 أنواع للنسخ: أن تنسخ الآية لفظا ويبقى حكمها، أو ينسخ حكمها ويبقى لفظها، أو ينسخ الأمران معا اللفظ والحكم. تقسيم ثاني للنسخ باعتبار البدل، يأتي النسخ أحيانا وله بدل، وينسخ أحيانا ولا بدل له، والبدل إما أن يكون مساويا أو أخف أو أشد، كل ذلك واقع. قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ونسخت جملة في أحكام الشريعة، مثال ذلك نسخ القبلة، كان من بيت المقدس أصبح إلى الكعبة، هذا مثال لأي نوع؟ نسخ بالبدل المساوي، ليس شيء أصعب من شيء هنا في الحكم. ومثله أيضا في الأمثلة، كان سابقا في فرض رمضان التخير بين الإطعام وبين الصيام، قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا مثال لأي بدل؟ للبدل الأشد، كان على التخير فأصبح على الإلزام. ثم هناك نوع ثالث، وهو النسخ بالأخف، كان المجاهدون في القتال يؤمر أحدهم بالمصابرة ولو بلغ العدو 10 أضعاف، وإذا لم يصبروا عد هذا فرارا وتوليا يوم الزحف. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا كم ضعف؟ 10 أضعاف. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. ثم خفف هذا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، هذا كم ضعف؟ هذا ضعفا. وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000، ضعف واحد، يعني مضاعفة واحدة. فهذا تخفيف، نسخ ببدل أخف، كل هذا أمثلة واقعة. ويضرب بعضهم مثلا للنسخ الذي لا بدل له بنسخ آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أمر الله الصحابة أن أحدهم إذا أراد أن يخلو برسول الله صلى الله عليه وسلم لمناجاته في أمر خاص أن يتصدق قبل أن يفعل. ثم قال الله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فنسخت آية النجوى ولم يعمل بها إلا ما أثر عن علي رضي الله عنه، لكن البدل هنا ليس له بديل، كان المطلوب الصدقة فنسخ. وبعض من يرفض هذا النوع بلا بدل قال: بل قال الله تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، هذا مراد قول المصنف. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما. هذه كم سورة؟ ثلاثة. ثم انتقل إلى التقسيم الثاني، إلى بدل ودونه، يعني إلى بدل ودون بدل. ثم قال: وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. نعم. ثم الكتاب، ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، بسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، فالعكس هو الصواب وذو التواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسخ. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. هذا التقسيم للنسخ بالنظر إلى الكتاب والسنة، لأن الناسخ والمنسوخ إما أن يكون آية أو يكون حديثا. إذن فآية تنسخ آية أو آية تنسخ حديثا، والعكس حديث ينسخ آية أو حديث ينسخ حديثا. فالصور كم؟ أربعة. فما مثال الآية التي نسخت آية؟ العدة، كانت العدة حولا كاملا فأصبحت 4 أشهر و10، وهما آيتان وكلتاهما في سورة البقرة. وكذلك آية نكاح النساء له صلى الله عليه وسلم، وكلا الآيتين في سورة الأحزاب. فهذه آية نسخت آية، وربما قالوا نسخ الكتاب بالكتاب. الصورة الثانية أن يكون القرآن أو الكتاب أو الآية تنسخ حديثا، ويضربون له مثالا بنسخ القبلة، فإنه لا يوجد في القرآن آية تثبت أن النسخة أن القبلة كانت إلى بيت المقدس، لكنها ثبتت بالسنة واستفاضت النصوص في أن القبلة كانت إلى بيت المقدس، ثم نزل النسخ في القرآن، فيجعلون هذا مثالا لآية نسخت حديثا، وإن شئت فقل كتاب نسخ سنة. إذن الكتاب ينسخ الكتاب والكتاب ينسخ السنة. قال رحمه الله: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. نسخ السنة بالسنة أيضا له أمثلة عدة، منها أيضا فيما يذكر العلماء: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالنهي عن زيارة القبور ليس في القرآن، ورفع هذا النهي بنسخه أيضا في السنة، واجتمع الأمران في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن هذه ثلاثة صور: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ماذا بقي؟ نسخ الكتاب بالسنة، أن يكون الحديث ناسخا للقرآن. هذه الصورة الرابعة لم يذكرها إمام الحرمين في الورقات، وهي من زيادات الناظم هنا: نسخ الكتاب بالسنة. سكت عنه إمام الحرمين. قال المحلي شارحه في شرح الورقات، قال: وفي نسخة، يعني من الورقات، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. فسكت إمام الحرمين. قال المحلي: ووجدنا في بعض النسخ أن إمام الحرمين يذهب إلى عدم جواز الصورة الرابعة، أن السنة تنسخ الكتاب، وهذا مذهب لطائفة من أهل العلم، وأن السنة إنما جاءت لبيان ما في القرآن وليس لنسخه، وشرح ذلك يطول، وبسطه أيضا ليس مما يحتمله مثل هذا الدرس. ومن يجيزه يضرب له مثالا بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وهذا المثال يمكن المنازعة فيه والإجابة عنه بما لا يحتمله مثل هذا المجلس. فالصور التي أشار إليها المصنف أربعة: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة. هذا الذي ذكره المحلي في نسخة في الورقات، قال بل عكسه صواب، يعني يجوز أن يكون القرآن ناسخا للسنة وليس العكس. وفهمت جملة المأخذ هذا القول، أن السنة إنما جاءت للبيان، والنسخ يتجاوز البيان فيما لا مجال للسنة فيه. ثم انتقل إلى مأخذ هذه المسألة، وأن القضية ترتبط بقوة الناسخ، فإن الناسخ لابد أن يكون في قوة المنسوخ أو أقوى منه. قال رحمه الله: وذو تواتر بمثله نسخ. المتواتر هو القرآن وبعض السنة، القرآن كله متواتر، أما السنة فمنها المتواتر ومنها الآحاد. فأما القرآن فلا يجوز أن ينسخ إلا بقرآن مثله أو سنة متواترة، وأما السنة فإن كانت متواترة فلا ينسخها إلا قرآن أو سنة متواترة مثلها. فإن كانت السنة آحادا جاز نسخها بالقرآن وبالسنة المتواترة وبالسنة الآحاد. ضابط ذلك ما هو؟ أن القوي ينسخ الضعيف، وإن عكست القوي لا ينسخ إلا بمثله أو أقوى منه. قال: وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره يعني غير المتواتر الآحاد بغيره فلينتسخ. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. ذهب بعض أهل العلم من المحققين مثل بعض الأصوليين كشيخ الإسلام وبعض المتأخرين كالعلامة الشنقيطي رحم الله الجميع إلى أن الضابط في النسخ هو الصحة والثبوت دون النظر إلى التواتر والآحاد. فمتى صحت السنة وثبتت ولو كانت آحادا جاز أن تنسخ المتواترة، لكن ربما ينازع في صحة المثال، وهذا عزيز، وربما جاء بالمثال النادر والمثالان وعليهما نقاش. فالمسألة على خوض كبير وجدل بين الأصوليين في هذه المسائل، وينسب إلى الشافعي رحمه الله أنه لا تنسخ السنة إلا بسنة ولا ينسخ القرآن إلا بقرآن، وأنه متى كانت في الآية حكم منسوخ لا بد وأن تجد في القرآن دلالة، ولا يخلو من ذلك كتاب الله جل وعلا، وله في ذلك كلام صريح نص عليه في الرسالة رحم الله الجميع. نعم. باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض المقضين بالأحكام يأتي على أربعة أقسام. هذا من أجل أبواب علم الأصول، ما هو العمل، ما الصنيع، ما هو الطريق الذي يفعله الفقهاء إذا تعارضت الأدلة. ما المقصود يا أحبة بتعارض الأدلة؟ اصطدامها، تناقضها، اختلافها واضطرابها. وهل في شريعتنا معشر المسلمين في القرآن والسنة هذا الاعتراض والتناقض والاضطراب؟ حاشا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما وهو من عند ربنا جل جلاله وهو الحكيم الخبير العليم فإنه لا اختلاف فيه ولا تناقض. فماذا يقصد العلماء بالتعارض بين الأدلة؟ قالوا: المقصود به التعارض النسبي بحسب نظر المجتهد البشري القاصر الذي قد يبدو له المسألة فيها تعارض بين الأدلة، وإلا ففي حقيقة الأمر فلا تناقض في نصوص الشريعة ولا اضطراب فيها ولا اختلاف، لكنه بحسب ما يقع للمجتهد والعالم والفقيه فها هنا توضع الحلول. اعلم رعاك الله أن المخرج أمام العلماء واحد من طرق ثلاثة، في أي دليلين يبدو بينهما تناقض وتعارض في الظاهر بحسب نظر المجتهد والعالم والفقيه والأصولي، فإن المخرج واحد من طرق ثلاثة: إما الجمع بين الدليلين، أو الترجيح بينهما، أو الحكم بنسخ أحدهما للآخر، ولا طريق رابع. إما الجمع إن أمكن، وإما الحكم بترجيح أحدهما على الآخر يعني أن يكون أقوى فيقدم، وإما أن يثبت أن أحدهما ناسخ للآخر. ثم الخلاف بينهم في طرق ترتيب هذه الأدلة في هذه المخارج في هذه الطرق العملية. فالجمهور، هذا الكلام في الجملة وسندخل في التفاصيل الآن، الجمهور يقدمون الجمع، وأنه متى أمكن الجمع بين النصين وجب العمل به، لأن العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. ثم يجعلون ثانيا النسخ، إن تعذر الجمع وأمكن النسخ بدليله عمل به، ثم ينتقل إلى الترجيح، والترجيح معناه البحث عن قوة بين أحد الدليلين فيعمل به. وأما الحنفية فيرون الترجيح مقدما، وأنه يبدأ به قبل الجمع، فيجعلونه مرتبة أولى، فمتى ترجح أحد الدليلين عمل به، وإلا انتقلوا إلى الجمع. والخلاف بينهم أورث جملة من مسائل الفقه الخلافية. والأضرب لك أمثلة هكذا قبل أن ندخل في التفاصيل. ثمة أحاديث ثبتت في الشريعة فيها عدم إمكان الجمع، يعني ماذا تفعل بخلاف الروايات في نكاحه صلى الله عليه وسلم لأمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فمن الأحاديث ما يثبت أنه نكحها وهو حلال، ومن الأحاديث ما ثبت أنه نكحها وهو محرم، والأحاديث كلها صحيحة. لا سبيل إلى الجمع، وما نكحها إلا مرة واحدة، فإما أنه كان محرما وأما أنه كان حلالا، ولا يمكن الجمع بحيث تقول في النكاح الأول كان محرما وفي النكاح الثاني كان حلالا، هو نكاح واحد. لما دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة عام الفتح وقد فتحت له، واختلف الصحابة أصلى داخل الكعبة أو لم يصلي، فمنهم من أثبت ومنهم من نفى. أين صلى الظهر عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع يوم العيد يوم الأضحى لما نزل بالبيت وطاف؟ من الصحابة من نقل أنه صلى الظهر بمكة بالمسجد الحرام، ومنهم من قال أنه صلىها بعدما رجع إلى منى. ها هنا أمثلة تستوجب جهدا من العلماء في الإجابة عن مثل هذه القضايا، تقعد هنا في الأصول القواعد التي تعين على مثل هذا الصنيع. قال المصنف: تعارض النطقين في الأحكام. ماذا يقصد بالنطقين هنا؟ الدليلين المنطوقين، سواء كان من القرآن أو من السنة. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. نعم. ما عموما أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه الظهر. هذا التقسيم أول يعين على التعامل مع الأدلة التي يبدو بينها التعارض ابتداء. قال: لا تجد دليلين متعارضين في الكتاب وفي السنة وهما إلا تحت أحد هذه الأقسام الأربعة. إما أن يكون عامين، يعني كل منهما يكون عاما، أو يكون خاصين كل منهما خاص، أو أحدهما عام والآخر خاص، عموم مطلق وخصوص مطلق. والصورة الرابعة أن يكون كل من الدليلين عاما من وجه خاصا من وجه، عموم نسبي وخصوص نسبي. هذه صور أربعة، وسيعطيك حكما لكل واحد من هذه الصور، وسنضرب لها الأمثلة. فالجمع بين ما تعارضا هنا الأولين واجب أمكن، وحيث لا إمكان في التوقف ما لم يكن تاريخه كله يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. ها هنا حكم أول يتعلق بالصورتين الأوليين، أن يكون كل من الدليلين المتعارضين عاما، أو يكون كل منهما خاصا. انتبه معي، ليس أحدهما عاما والآخر خاصا، كل منهما عام أو كل منهما خاص. دعنا نضرب أمثلة لذلك. في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف آخر الزمان: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، إلى آخر الحديث. قوله يشهدون ولا يستشهدون، هذا مدح أو ذم؟ ذم. إذن هنا ذم لبذل الشهادة قبل أن تطلب من صاحبها. قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويوفون ولا ينذرون ويظهر فيه مسلما، هذا ذم، بذل الشهادة قبل طلبها من صاحبها. وهذا عام كما ترى. يعارض ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح: ألا أخبركم بخير الشهود، وهذا عام، خير الشهود من صيغ العموم، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. أعطني الحكم الفقهي لو سئلت الآن، ما حكم تقديم الشهادة قبل أن يطلب صاحبها؟ حديث يذمها يشهدون ولا يستشهدون، والثاني يمدحها خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا مثال لتعارض عامين. يقول الناظم رحمه الله: فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. أعطاك الحكم هنا، قال: فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. بدأ بالجمع، فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن. إن أمكن الجمع وجب العمل به، فإن لم يمكن قال: وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. إذا عرفنا التاريخ عملنا به، ماذا نستفيد من التاريخ؟ نجعل الثاني ناسخا للأول. قال: فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. ثم ينتقل إلى الترجيح في العمل بين ما يمكن تقديمه على الآخر. هذا مثال في الشهادة كما سمعت قبل قليل، وأمكن للعلماء الجمع بين الدليلين، فقال: الذي ذمه صلى الله عليه وسلم هو المبادرة بالشهادة من غير تثبت. يدل على ذلك سياق الحديث: ويخونون ولا يؤتمنون ويوفون ولا ينذرون. فقوم تقل عندهم الأمانة والديانة، أتظن أن الشهادة عندما يقدمونها تكون على ورع وتقوى وخوف من الله؟ فغالب ذلك محمول على التسرع والإدلاء بالشهادة للمحاباة ولغير حق ومن غير علم، فتكون مذمومة. وقوله: خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، محمول على صاحب شهادة علم الحق وعلم أن صاحب الحق قد يضيع حقه، فبادر فأدلى بشهادته إثباتا لحق صاحب الحق وليس له فيه مصلحة. فما حمله على ذلك؟ حرصه على إثبات الحق لصاحبه ولا مطمع له فيه، فهذا منزع خير ودلالة على شيء عند صاحبه يستحق أن يحمد عليه. هنا جمع بين الدليلين ولم نقل بينهما تعارض، حيث أمكن الجمع يجمع، وإن لم يمكن الجمع سيقدم أحدهما على الآخر بوجه ما. يعني مثلا تقدم معنا البارحة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام، مع قوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام. ذاك عام في المطلقات، عام في المطلقات يشمل الحوامل وغير الحوامل، والثاني عام في الحوامل يشمل المطلقات وغير المطلقات. وستأتيك الصورة بعد قليل في المثال الذي يتعارض فيه نصان في كل منهما عموم وخصوص. فهمت هذا المثال؟ وقال المصنف رحمه الله: وحيث لا إمكان للجمع فالتوقف. يضربون له مثالا بالجمع بين الأختين في النكاح بالوطء بملك اليمين وليس بعقد النكاح. شخص عنده جاريتان أختان، قال الله في النكاح في المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين. فمن المحرمات في النكاح الجمع بين الأختين، والمقصود في النكاح وليس في الوطء بملك اليمين. والذي جاء في سورة المؤمنون والمعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت، وهذه صيغة عموم من الأسماء المبهمة، أو ما ملكت أيمانهم. ما ملكت يمينك دخل فيه الأختان أو ما دخل؟ دخل، فدل على الإباحة. ولهذا قال بعض السلف: في الأختين بملك اليمين يكونان تحت رجل واحد، أحلتهما آية وحرمتهما آية. توقف كثير من العلماء فيما قدم عدد من الصحابة رضي الله عنهم التحريم على الإباحة، والمذهب هنا مأخوذ من تعارض دلالتين، وربما جعلوا المعارض له: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فإحدى الدلالتين تحرم لأنهما أختان، وإحدى الدلالتين تحل لأنهما ملك يمين، ولم يأتي التقييد في ملك اليمين بشيء. ولك أن تقول إن هذا محرم لهذا، فهذا أيضا مذهب نريد به ضرب المثال لا غير. نعم. وخصصوا في الثالث المعلوم للخصوص الأفضل للعموم. الصورة الثالثة ليس تعارض عامين ولا تعارض خاصين، بل تعارض عام مع خاص. ما سبيله؟ حمل العام على الخاص، ومضى معكم البارحة في درس التخصيص: فيما سقت السماء العشر، كل شيء تسقيه السماء يجب فيه العشر قليلا كان أو كثيرا. ولو زرعت حوضا أمام بيتك وليس فيه إلا بقلة وبقلتان وشجرة وشجرتان، فيما سقت السماء العشر. خص هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فهذا العموم في الحديث خصه الحديث الآخر، إذن ثمة عموم وثمة خصوص، كيف ندفع التعارض بينهما؟ بحمل العام على الخاص، والمقصود به تخصيص العام، إخراج بعض أفراده وإبقاء باقي أفراد العموم على عمومه. نعم. وفي الأخير، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد بالتسميه وعينه. الصورة الأخيرة، ليس عندنا تعارض عامين ولا تعارض خاصين ولا تعارض عام مع خاص، بل تعارض دليلين في كل منهما عموم وخصوص. ولنعد إلى مثال العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. عام في المطلقات، سواء كانت مطلقة حامل أو حائل، يعني غير حامل. الآية هنا تدل على أن أي امرأة مطلقة تعتد كم؟ 3 قروء. دخلت فيه الحوامل أو ما دخلت؟ دخلت. ثم قال الله في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام في الحوامل، لكنه عام في نوع العدة. هل هو عدة طلاق أم عدة وفاة؟ ركز معي، الفرق في الإسلام بين عدة المرأة في الطلاق والعدة في الوفاة. إن كانت عدة طلاق فالعدة كم؟ 3 قروء. وإن كانت عدة وفاة 4 أشهر و10. أين التعارض هنا؟ امرأة حامل توفي عنها زوجها، فهل ستعتبر عدتها عدة وفاة أو عدة حمل؟ تتجاذبها الآيتان، وإذا طبقت القاعدة فستقول: إن أمكن فعلينا أن نجمع بين الدليلين. وهذا قد أثر عن علي وابن عباس وثبت عنهما الرجوع رضي الله عنهما، قالوا: تعتد بأبعد الأجلين، يعني ينظر عند وفاة زوجها كم بقي من حملها، فإن كان الباقي أقل من 4 أشهر و10 أيام تعتد بال4 أشهر و10، وإن كان الباقي من الحمل أكثر من 4 أشهر و10 فهو عدة الوضع حتى تضع الحمل، جمعا بين الدليلين. وهذا جمع سديد ووجيه جدا، لأنه يجمع بين الدلالتين، لكن يعارض هذا الجمع ما ثبت في الصحيح من حديث سبيعة الأسلمية أنها مات عنها زوجها وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها، فلما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي ولو كان ساعة. فإذا مات الزوج ثم وضعت الزوجة حملها بعد وفاة الزوج ولو بساعة فقد انتهت عدتها. فهذا الجمع لم يمكن، فقدمت آية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خذ مثالا آخر رعاك الله: إذا بلغ الماء القلتين فإنه لا ينجس، الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه الألباني. إذا بلغ الماء القلتين فإنه لا ينجس، ما مفهوم الحديث؟ أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة، وأما إذا بلغ القلتين فلا ينجس. طيب، مع حديث: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، بين قوسين مع ضعف الحديث وحكم عدد من العلماء بعدم ثبوت هذا اللفظ، لكننا نفترض الآن صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدرك تعامل الفقهاء بين النصين. الماء لا ينجسه شيء، عام يشمل القلتين ودون القلتين، لكنه قيد النجاسة بالتغير، فإنه متى حصل التغير في الماء فهو نجس، وإن لم يحصل التغير فليس بنجس. ركز معي، الحديث الأول يفيد أن الماء إذا بلغ القلتين لا ينجس ولو تغير، صح؟ الماء إذا بلغ القلتين فإنه لا ينجس، يعني حتى ولو تغير لونه أو ريحه أو طعمه. أليس يعارض هذا حديث: الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه؟ هو معارض. طيب، والعكس: الماء دون القلتين، الحديث الأول ماذا يفيد؟ أنه ينجس، لأنه قيده بالقلتين، إذن فما كان دون القلتين تعطيه الحكم بالمخالف ينجس. والحديث الثاني: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، الماء القليل لو وقعت فيه نجاسة لا ينجس حتى يتغير. جمع العلماء بين الدليلين فحملوا عموم كل منهما على الآخر وخصوا بالثاني منهما الأول. كيف يعني؟ قالوا هكذا: الأول خاص بالقلتين، عام في الماء المتغير وغير المتغير. والحديث الثاني خاص في المتغير، عام بما بلغ القلتين أو بما كان دونهما. أن تحمل عموم كل منهما على خصوص الآخر يعطيك النتيجة التالية: الماء إذا بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير، والماء إذا كان دون قلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. هذا التقرير الفقهي الذي تدرسه في الفقه هو جمع بين الدليلين بحمل عموم كل منهما على خصوص الآخر، وأمثلة ذلك كثيرة، ولعل من أشهرها وأكثرها سؤالا واستفتاء وعملا بين طلبة العلم: صلاة ركعتين تحية المسجد في أوقات النهي، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، صليت الفجر في مسجد حيكم ثم أتيت مسجدا آخر تحضر فيه درسا أو حلقة تحفيظ، فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر حديث يقول لك لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فعندما تنظر بين الدليلين تراهما متعارضين. فمن العلماء من غلب جانب النهي وقال عند تعارض الأدلة فالحظر مقدم، فقال لا تصلي ركعتين واجلس. ومن العلماء من قال، طبعا وجه التعارض ما هو؟ أن في كل من الدليلين عموم وخصوص، يعني لا صلاة بعد الصبح عموم في ماذا؟ في الصلاة، لا صلاة، خصوص في الوقت بعد الفجر. الحديث الثاني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص في الصلاة بتحية المسجد، عام في الوقت، عكس ذاك تماما، ذاك عام في الصلاة خاص في الوقت، هذا عام في الوقت خاص في الصلاة. فإما أن تقول لا صلاة إلا تحية المسجد، وإما أن تقول صلي تحية المسجد إلا في أوقات النهي، يمكن هذا ويمكن ذاك. ومن العلماء من قال سننظر في أقوى العمومين ونجعله هو الأصل ونجعل الثاني تبعا له. قالوا نظرنا فإذا حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عموم مخرق غير محفوظ، يعني كثرت الاستثناءات ومنه، ومن الاستثناءات صلاة الفائتة والمنسية، ومن الاستثناءات صلاة ركعتي الطواف، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بينما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عموم محفوظ فهو أقوى، فلنجعله أصلا وأفتوا بجواز صلاة تحية المسجد ولو كان في وقت النهي. هذا أقوله لضرب المثال لتدرك ما معنى هذا التقعيد الذي يذكره الفقهاء والأصوليون في تعارض الأدلة. وهذا باب واسع، وبقدر ما يفتح الله للعالم والفقيه والمجتهد في إمكان التعامل بين الأدلة المتعارضة في الظاهر يرزق فقها سديدا وعمقا في التعامل مع النصوص، وإحسانا في إمساك زمام الأدلة والخروج بها من مضائق الإشكال والتعارض، والله أعلم. نعم. باب الإجماع واتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نقل على اعتبار حكم الأمر قد عدل شرعك نومة الصلاة بالحدث. باب الإجماع هو آخر أبواب مجلس الليلة إن شاء الله. الإجماع أحد الأدلة الشرعية العظيمة في الإسلام، وهو دليل قوي، وهو دليل قطعي، والاعتماد عليه لم يزل منذ صدر الإسلام، واعتباره دليلاً هو أحد سمات هذه الأمة المحمدية المباركة، فهو من خصائص المسلمين. والمقصود به كما قال المصنف هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر، فاتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة على حكم ما. والإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته لا مجال ولا عبرة ولا احتكام إلى المكلفين والعباد، بل العبرة بالوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الإقرار كما تقدم بك قبل قليل، لو لم يكن هو صلى الله عليه وسلم صاحب الإقرار لما كان في القول الذي فعل، القول الذي قد قيل والفعل الذي قد فعل، ما كان فيه حجة. فالحجة إذن في الوحي زمن التشريع، لكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انعقد اتفاق علماء أهل العصر على حكم ما فهو حكم معتبر. ومعنى معتبر وانعقاد الإجماع عليه تحريم مخالفته، ووجوب العمل به، وأن خلافه محرم شرعا، ليس لأن فيه آية وليس لأن فيه حديثا، وإن كان لا إجماع إلا بنص ومستند ودليل، لكن حسبك إذا انعقد الإجماع وتحقق فإنه حجة. أما أجمع الصحابة على قتال المرتدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى. فلا يقبل قول إنسان اليوم إلى قيام الساعة بأن يقول أنا أخالف الصحابة ولا أرى قتال المانع الزكاة كان جائزا، لا عبرة بقوله، لأن الإجماع قد انعقد. أجمع الصحابة على تدوين المصحف وكتابته وجمعه بعد تفرقه، ولم يكن هذا مجموعا زمنه عليه الصلاة والسلام، وهاب الصحابة أول الأمر الإقدام على ذلك، ثم شرح الله صدر قولي صدر عمر لقول أبي بكر ثم كلف زيد، فانعقد الإجماع، ولا يقول أحد هذا خلاف شيء فعله أو مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أجمعت الأمة على تدوين السنة وحديثه صلى الله عليه وسلم في القرن الأول الهجري بعد أن لم يكن ذلك معمولا به في حياته صلى الله عليه وسلم، بل ثبت النهي عنه: لا تكتبوا عني غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. لكنه أذن عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما أنطق إلا حقا أو ما يخرج من هاتين إلا الحق. وكتب لأبي شاه وقال: اكتبوا لأبي شاه. ثم هذا الجمع والتدوين الذي تتابع عليه أهل الإسلام كان محل إجماع من غير نكران. فإذا إجماع العلماء وهو مخصوص بهم، فلا عبرة بالعوام، العلماء المجتهدون هم أهل الإجماع وبهم ينعقد. فإذا انعقد قولهم على تحريم أمر ما، اليوم في زماننا المعاصر أشياء كثيرة انعقد عليها الإجماع، كالإجماع على تحريم المخدرات، والإجماع على أن المسكرات مهما اختلفت أصنافها أو طرق تعاطيها سواء كان بحقن أو بشم أو بغيرها مما لم يكن معلوما ومعهودا في عصور الإسلام الأولى فإنه محرم كذلك وآخذ مجراه. فإذا انعقد الإجماع أصبح حجة وبابا مغلقا لا يجوز خلافه. قال الناظم رحمه الله: هو اتفاق كل أهل العصر، وليس المقصود كل المسلمين عوامهم ومتعلمهم، قال: أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. أجمعوا على أن الصلاة للمحدث حرام، وإن كانت هناك نصوص، واعلم رعاك الله حتى لا يكون هذا إشكال، أن كثيرا من مسائل الإجماع ثبتت بها نصوص من الكتاب والسنة. فإن قال قائل: أما وفي المسألة دليل فيها آية أو حديث، فما الحاجة إلى الإجماع؟ والجواب شيئان: أولا أن الإجماع تقوية للدليل. كيف يعني؟ يعني ربما كانت الآية أو الحديث محل تأول يمكن أن تفسر بأكثر من تفسير، فيأتي الإجماع فيغلق هذا ويحسمه، فلا مجال للاجتهاد، فهذا تقوية للدليل. وجواب ثاني أن هذا من استكثار الأدلة وتعدادها، هب أن في الآية نصا قرآنيا فهو متواتر، فيأتي الإجماع إما معضدا للدلالة إن كانت محتملة، أو مقويا ومعضدا لها إن كانت صريحة ظاهرة نصا، فيأتي الإجماع أيضا ويعزز هذا، واستكثار الأدلة أيضا من صنيع الفقهاء، فيجمعون في المسألة أكثر من دليل، فيعد الإجماع دليلا ولو ثبت بغيره من الأدلة. نعم. هذا من خصائص الأمة، لأن الله عز وجل أثنى عليها، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي خيارا عدولا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولم يعطي الله أمة ما أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصها الجلية ومن سماتها السنية ومراتبها الشريفة، لم تجعل لأمة اليهود ولا لأمة النصارى، مع أنهم أهل كتاب وعندهم وحي من الله، لكن الله شرف هذه الأمة فجعل إجماعها عصمة وحجة، لأنها معصومة من الخطأ في مجموعها. فلا يمكن أن تتعاقب أجيال الأمة على أمر ثم يأتي قائل فيقول قد كان هذا باطلا، ويزعم أنه غاب الحق عن الأمة في قرن أو جيل من الأجيال، هذا لا يمكن أن يكون. نعم، يضعف الحق في بعض الأجيال ويقوى الباطل، أو ينتشر الشر ويكثر الفساد، فينحسر الخير ويقل ويضعف أصحابه، لكن لا يمكن أبداً بحال من الأحوال منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم وإلى قيام الساعة أن تعتقد أو تظن أو تهم أن أمة الإسلام في جيل من الأجيال وزمن من الأزمان غاب عنها الحق جملة، وضاع الدين وارتفع، وأنه غشي الأمة باطل بالجملة فعمها وغاب الحق عن أهل الإسلام. هذا محال أن يكون، لأن الله عصمها، فكان هذا من خيرية الأمة وسماتها التي بقي لها بقاء الدين إلى قيام الساعة. نعم. وكل إجماع فحجة على بعده في كل عصر مقبلا. كل إجماع فحجة، فكل إجماع حجة على من بعده في كل عصر أقبلا. إذا عقد الإجماع أصبح حجة على من بعده. يضربون مثالا باختلاف الصحابة في بيع أمهات الأولاد وتردده بعضهم بين الإباحة والمنع، ثم انعقد في زمن علي رضي الله عنه على المنع من بيع الأمهات، فكان إجماعا متتابعا. الخلاف الذي كان في نكاح المتعة ثم إباحة ثم تحريم ثم إباحة ثم تحريم، وبقي بعض السلف على خلاف فيه وكاد أن يزول تماما في الأعصار من بعدهم حتى أصبح إجماعا، وإن نوزع في حكاية الإجماع أيضا هنا. قال كل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. إذا عقد الإجماع أضحى حجة على أهل العصر الذين بعده ومن جاء في زمان أقبل بعد. نعم. ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط. هذه مسألة من مسائل الإجماع يذكرها أهل الأصول. هل يشترط في انعقاد الإجماع انقراض أهل العصر؟ على سبيل المثال، لو أن معاملة من المعاملات المعاصرة تداولها أهل العلم وانعقدت لها المجامع الفقهية وتداعى لها علماء الإسلام في كل البلاد، ثم اتفقوا قاطبة على جوازه أو على منعه، على إباحته أو على حرمته، انعقد الإجماع ولا يعلم لهم مخالف. سؤال: متى يصبح الإجماع هذا حجة؟ بمجرد انعقاده وقول أهل العلم بالحكم الذي اتفقوا عليه، أو ننتظر حتى ينقرض هذا العصر فيكون الإجماع بموت آخر عالم من علماء العصر، بموت آخر عالم يصبح الإجماع حجة ومنعقدا ثم يصدر للأمة في الأجيال اللاحقة؟ قولان. قال المصنف: ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده. فماذا رجح المصنف؟ أن اشتراط انقراض العصر ليس شرطا. إذا متى ينعقد الإجماع؟ بمجرد حصوله يكون إجماعا وحجة ولا بد من الاحتكام إليه. قال: وقيل مشترط، بعضهم يشترط انقراض العصر. يترتب على هذا الخلاف مسألتان. المسألة الأولى: إن قلنا إن الإجماع منعقد في حينه، يعني حصلت المسألة أو نزلت النازلة فتداعى لها العلماء واجتمع لها الفقهاء ثم انعقد قولهم عن بكرة أبيهم على أن هذا العقد محرم في عملية طبية جراحية أو في معاملة اقتصادية أو في معاملة بنكية مصرفية، اتفقوا على التحريم والمنع. السؤال: إن قلنا إن الإجماع منعقد من غير اشتراط انقراض العصر، يعني لو بعد سنتين ثلاث سنوات تغير اجتهاد بعض العلماء وأراد التراجع، فلا مجال لأن الإجماع قد انعقد. وعلى القول الثاني الذي يشترط انقراض العصر لا بأس، لأن الإجماع لم ينعقد بعده، ونحن ننتظر ماذا؟ موت آخر عالم من علماء العصر. طيب ماذا لو جد عالم أو ولد عالم في هذا الجيل، كان صبيا يطلب العلم ثم انتظرنا انقراض العصر وإذا بأحد العلماء قد عمر وطال عمره وتأخرت وفاته، فأدرك العلم والاجتهاد بعض أهل الإسلام، نبغوا وبلغوا درجة الاجتهاد، ألا يصدق عليه أنه مجتهد؟ ألا يدخل في علماء العصر؟ والإجماع إلى الآن لم ينعقد، فماذا لو دخل وخالف وقال لا أرى هذا القول صوابا وخالف؟ سيكون هذا مؤثرا وغير مؤثر؟ إذن تترتب مسألتان. قال المصنف رحمه الله: ولم يجز، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع. لم يجز لأهله، لأهل الإجماع، أن يرجعوا عن ماذا؟ عن إجماعهم. لماذا لا يجوز؟ لأن الإجماع انعقد ولا يشترط، ولا يشترط انقراض العصر. نعم، إلا على الثاني. إيش يعني إلا على القول الثاني؟ ما هو؟ أنه يشترط انقراض العصر إلا على الثاني فليس يمنعه. هذا الأثر الأول للخلاف. الثاني: وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثله فقيها مجتهدا. وليعتبر عليه على أي القولين؟ على القول الذي يشترط انقراض العصر. ليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، وعلى القول الأول الذي لا يشترط انقراض العصر لا يعتبر قول الفقيه الجديد المولود بعد انعقاد الإجماع. هذه مسائل، والذي عليه الجمهور ما أشار إليه المصنف الناظم تبع الإمام الحرمين، أنه لا يشترط انقراض العصر، وبالتالي فلا يجوز الرجوع، ولا يعتبر بقول من جد من العلماء وبلغ درجة الاجتهاد، بل يصبح الإجماع حجة عليه. بينما ظاهر المذهب عند الحنابلة وهو المعتمد عندهم المذهب الآخر، وهو اشتراط انقراض العصر، وتترتب عليه المسألتان المذكورتان آنفا. نعم. ويحصل الإجماع بالأقوال لكل أهله وبالأفعال، وقول بعضهم حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. ينقسم الإجماع إلى قسمين: إجماع صريح وإجماع سكوتي. الإجماع الصريح أن يصرح العلماء بمذهبهم وأقوالهم، سواء كان هذا إجماعا قوليا أو فعليا. ما الإجماع الفعلي؟ ما الإجماع الفعلي؟ بالفعل، يعني أن يتعاقب العلماء على فعل الشيء، يعني يجمعون مثلا على صفة في الصلاة، في الطواف، في السعي، في الدعاء، في الحج، في العمرة. التتابع الفعلي إجماع، كما أن التتابع القولي هو إجماع أيضا. الإجماع الصريح له صورتان: قولي أو فعلي. قال: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال. ثم قال منتقلا إلى النوع الثاني وهو الإجماع السكوتي: قول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. أن ينتشر قول أو فتوى أو مذهب لعالم من علماء العصر، تظهر له فتوى في مسألة من المسائل النوازل، وينتشر قوله ويعم البلاد ويقف عليه العلماء ولا يعلم له مخالف، ينتشر القول مع سكوت باقيهم. إذن هذان قيدان: أن ينتشر قول العالم والمجتهد، والثاني أن لا يعلم له مخالف. فهذا ماذا يسميه العلماء؟ يسمونه إجماعا. لحظة، كيف إجماع ولا تكلم إلا واحد؟ قال: البقية سكتوا. فيعدون السكوت موافقة وإقرارا، فمن ثم سموه إجماعا. لكن حتى يفرقوا بينه وبين الإجماع النطقي الصريح سموه إجماعا سكوتيا. إذن الإجماع السكوتي هو قول بعض المجتهدين قولا وانتشاره وعدم ظهور مخالف له. هذا النوع يا أحبة يكثر استشهاد الفقهاء به في حكاية إجماع الصحابة. فمثلا لما ينقل أحدهم فتوى لابن مسعود أو أثرا لابن عباس أو حكما أو تفسيرا في الآية مثلا عن عائشة أو عن جابر أو ابن عمر رضي الله عن الجميع، فيقول لك: هذا إجماع الصحابة. فيقول القائل: عفوا، أين إجماع الصحابة وأنت لم تنقل إلا قضاء لعمر أو فتوى لابن مسعود؟ فيقول المستدل: نعم، هو قضاء لعمر، لكنه قضاء قضى في زمنه وهو خليفة، وانتشر بين الصحابة وهم متوافرون، ولم يعلم له مخالف، إذن هو إجماع. هو إجماع ليس بنطق الجميع، بل بانتشار قول واحد أو بعضهم وسكوت البقية، فيسمى إجماعا سكوتيا. الإجماع السكوتي عند الأصوليين أقل درجة من الإجماع الصريح، لأن الإجماع الصريح أقوى. ولذلك وقع الخلاف في الإجماع السكوت بين العلماء هل يحتج به أو لا يحتج. فالإجماع السكوت حجة عند الجمهور، خالف الشافعي وعدد من الأصوليين المحققين الكبار كالإمام الباقلاني كالغزالي كالرازي كالآمدي وعدد من محقق الأصوليين، واعتبروا سكوت الساكتين ليس دلالة على موافقتهم لفتوى العالم والفقيه والإمام والمجتهد، لأنه ربما سكت ولا يعلم بالخبر الذي انتشر، وربما سكت مراعاة لمصلحة واجتهاده مخالف، وربما سكت خوفا، وربما سكت إلى آخره. فقالوا ثمة أسباب حاملة على السكوت، ولهذا من جليل ما ينسب للشافعي وعنه تقررت هذه القاعدة: لا ينسب لساكت قول، وعدت هذه من قواعد الفقه عند الشافعية وغيره من المذاهب. فبالتالي إذا كان السكوت محتملا لعدة احتمالات، كيف تجعل قول أحدهم إذا انتشر وسكوت الباقين حجة على الموافقة؟ فاعلم رعاك الله أن الإجماع السكوتي عند الجمهور حجة مع مخالفة بعض أهل العلم فيه. نعم. ثم الصحابي قوله واعبدن به على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد بحقهم وضعفهم فلورد. هذه مسألة ختم بها الناظم باب الإجماع، والحق أنها مسألة مستقلة، وهي المسمات بالاحتجاج بقول الصحابي. هل قول الصحابي حجة؟ ماذا نقصد بقول الصحابي؟ نقصد به فتواه أو قوله أو فعله في مسألة تتعلق بحكم شرعي ليس فيها دليل. انتبه، الكلام في الاحتجاج بقول الصحابي في مسائل ليس فيها دليل من القرآن ولا من السنة، لكن ماذا وجدنا فيها؟ وجدنا فيها فتوى صحابي، مذهب صحابي، قولا أو فعلا، في الوقت الذي لا يعلم للصحابي موافق ولا مخالف، ولا يعلم انتشار قوله في الأمة. هذه كم قيد حتى نحصر ونحرر محل النزاع. قول الصحابي يا أحبة هو فتواه أو مذهبه أو قوله أو فعله في حكم شرعي، وها هنا قيود: الأول ألا يكون في المسألة دليل، فإن كان فيها دليل فالعبرة بالدليل، فإن وافقه قول الصحابي فمرحبا، وإن خالفه فالحجة بالدليل، ولو كان الصحابي راوي الدليل فالعبرة بروايته أم برأيه؟ بروايته. فإذن هذا القيد الأول، أن يكون قول الصحابي أو مذهبه أو فتواه في مسألة ليس فيها دليل. القيد الثاني ألا يعلم له موافق أو مخالف، فإن علم له موافق فلم يعد قول الصحابي بل قول الصحابة ومذهبهم، وربما أصبح إجماعا كما في جمع المصحف وحرب المرتدين. وإن علم له مخالف فأصبحت أقوال صحابة متعارضة متخالفة، كما اختلفوا في تفسير القرء هل هو الطهر أو الحيض، وفي مسائل كثيرة. فما العمل؟ التعامل بين تعارض أقوال الصحابة كالتعامل مع التعارض بين الأدلة، ينظر فيها ويحتكم إليها ويوازن بينها ويرجح. إذن ما الكلام في الاحتجاج بقول الصحابي؟ هو مذهبه أو قوله أو فتواه في مسألة ليس فيها دليل ولا يعلم له موافق أو مخالف. ثم زدنا قيدا ألا ينتشر قوله، لأنه لو انتشر دخلنا في الإجماع السكوتي، لو انتشر قول الصحابي مع عدم علم المخالف له دخلنا في صورة الإجماع السكوتي. وهذا يا أحب أمثلته كثيرة فيما اشتملت عليه الرواية في المصنفات والمسانيد، مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرها من كتب الآثار التي تنقل فقه السلف بالسند المتصل عن الصحابة والتابعين. هنا ثروة فقهية كبيرة، وثمة مسائل ليس فيها نص فيحتكم فيها إلى قول الصحابي. السؤال هو: إن لم نجد آية في المسألة ولا حديثا ولا إجماعا، وجدنا فيها قول فتوى ابن مسعود، وجدنا فيها قضاء لأبي بكر أو لعمر صحابي بهذه القيود، لم ينتشر، ليس له موافق، ليس له مخالف، أنا فقيه، هل سأستشهد بقول الصحابي وأحتكم إليه وأحتج به وأعتبر الاستدلال به كأنني وقفت على نص وأقف عنده؟ هذا معنى الاحتجاج بقول الصحابي. الفقهاء على مذهبين، منهم من يعد قول الصحابي حجة. ما معنى حجة؟ خلاص تقف عنده وتقول به ولا تجتهد في خلافه، ومنهم من يقول ليس بحجة، الصحابة بشر وليسوا بمعصومين، والعصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فقد يصيبون وقد يخطئون، فإذا وقفنا على قول بعضهم فلك أن تجتهد، وإذا أداك اجتهادك إلى خلاف قول الصحابي فخذ باجتهادك. والحق يا أحبة أن ما حكاه المصنف هنا وما هو مقرر في عدد من كتب الأصول في نسبة هذا القول للشافعي، قال: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد، يعني في مذهب الشافعي، فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة. يكثر عند الشافعية المتأخرين التفريق بين مذهب الشافعي في القديم ومذهبه في الجديد، وأن الشافعية في القديم يحتج بقول الصحابي وفي الجديد لا يحتج به. والعمدة في مذهب الشافعي على القديم أم على الجديد؟ على الجديد. إذن ما مذهب الشافعي في قول الصحابي؟ عدم الاحتجاج به. قال: وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. يعني من احتج بقول الصحابي استدل بحديث ضعفوه، وهو حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. يستدل الأصوليون في من يرى الاحتجاج بقول الصحابي بهذا الحديث، قال المناظم: وضعفوه فليرد، يعني هذا الحديث. قال الحافظ ابن عبد البر: وهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضعف الحديث عدد من الأئمة: ابن حزم، البزار، ابن حجر، ابن كثير، بل إن الألباني رحم الله الجميع حكم بأن الحديث موضوع في السلسلة الضعيفة لغاية الضعف وشدة النكران والبطلان في أسانيد هذا الحديث. الحديث لا يصح، ولهذا قال: وضعفوه فليرد. إن لم يثبت هذا الحديث هل يبطل المذهب بالاحتجاج بقول الصحابي؟ الجواب لا. إذن ختام المسألة كالتالي: يرى الأصوليون أن الاحتجاج بقول الصحابي محل خلاف، فالشافعي في الجديد وينسب لعدد من الفقهاء والأصوليين عدم الاحتجاج بقول الصحابة، ومن الأصوليين والفقهاء من يحتج به. وأما حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت مهتديتم فلا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فالتنبيه على أن الصحيح من مذاهب الأئمة الأربعة بما فيهم الشافعي رحم الله الجميع الاحتجاج بقول الصحابي، ورفع ما ينسب من إلى الصحابة من أقوال وفتاوى إلى مرتبة الاحتجاج، وجعل ذلك دليلاً معتبراً في المسائل النازلة والاجتهادية التي لا نص فيها. وابن القيم رحمه الله قرر ذلك وبسط فيه القول وأطال فيه النفس في إعلام الموقعين، وقرر أن ما ينسب إلى الشافعي فهو خطأ، وأن التتابع الذي درج عليه المتأخرون لا يصح نسبته إلى الشافع، بل إن الأربعة الأئمة الفقهاء متفقون على الاحتجاج بقول الصحابي. ثم شرع رحمه الله يسوق من الحجج للاستدلال بهذا الأمر ما تجاوز به 40 دليلا ووجها على تثبيت الاحتجاج بقول الصحابي. وأنا أكتفي هنا بتقرير جملة من الأصول تشعرك بجلالة هذا القدر. أحبة الكرام، نحن كيف تعاملنا مع فقه الأئمة الكبار أصحاب المذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ ألسنا نجل لهم أقدارهم وفقههم وإمامتهم؟ ولو أن طالب علم معاصر بلغ من العلم والدرجات والفقه والتمكن في علوم الشريعة ما بلغ، ثم قال: أنا أرى أن قول أبي حنيفة أو مالك أو أحمد والشافعي في هذه المسألة ضعيف، وجاء يرده ولا يعتبر به، مهما بلغ في العلم والاجتهاد والدرجة في التمكن في الشريعة أبدا لن يبلغ أقدار الأئمة الكبار. سنقدر له اجتهاده ونحترمه إن كان صادرا عن أهله من ذي الاجتهاد وقد اجتمع فيه شروط الاجتهاد، وإلا فلا تقبل. ألا ترى أنه من السذاجة أن نتعامل مع قول الأئمة الأربعة الكبار بقدر من اللامبالاة وعدم الاعتبار؟ هذه جهالة ولا يقدم عليها إلا ناقص عقل وعلم. إذا كنا نرى هذه المنزلة لفقه الأئمة على جلالة أقدارهم رحمة الله عليهم، فما الظن بفقه الصحابة؟ فما الظن بفقه ابن مسعود؟ ما الظن بفقه عمر؟ ما الظن بفقه علي؟ ما الظن بفقه عثمان وأبي بكر؟ ما الظن بفقه عائشة؟ ما الظن بفقه هؤلاء الذين عندهم من أدوات الاجتهاد والعلم في الشريعة ما لم يبلغه أحد في الأمة بعدهم؟ كيف هذا؟ أما قال ابن مسعود رضي الله عنه في وصفهم والثناء عليهم: لقد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها إيمانا وأعمقها وألينها حكمة، إلى آخر ما وصفهم به. دعك من هذا كله، المجتهد أما مر بنا في أبواب دلالات الألفاظ عليه أن ينظر إلى العام والخاص والأمر والنهي وأن يجمع بين الأدلة ويبحث عن سبل دفع التعارض. كل هذه أدوات يا أخي، أي سبيل ستسلكه في التفقه في الشريعة لن تدرك به بعض ما أدركه الصحابة وقد عايشوا التنزيل. يا أخي، الوحي ينزل وجبريل عليه السلام يدخل أمامهم ويجالس النبي عليه الصلاة والسلام فيسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. ثمة أشياء في الروايات لا تنقلها الألفاظ، ينقلها تعبيرات الوجه والإيماء، وكان الصحابة يرموقون ويرصدون كل شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا ترى معي أنهم يبلغون من الفقه في الدليل والاستنباط والفهم ما لا يبلغه سواهم؟ يقفون على وجوه دلالات لا يمكن لغيرهم أن يقف عليها. هذا معنى فقههم في الشريعة. خذ مثالين كافيين أختم بهما المجلس. لما يستفتي الصحابة، يستفتي الناس بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام الفقيه الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة المبتوتة، وهي المرأة التي مات عنها زوجها وقد عقد عليها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا، فيسأل رضي الله عنه فيحتار ويجد أن آية البقرة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا تصدق عليها فليست مطلقة، وآية الأحزاب: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة لا تشملها. ثم لم يفرض لها صداقا، فيقف رضي الله عنه ويتردد ولا يجد جوابا، ويترددون عليه 3 أيام. وبعد اجتهاد وتأمل قال رضي الله عنه: أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث عليها العدة. فقه عجيب، حاول أن يجمع بين الأدلة واستنبط منها حكما ليس منصوصا في الآيات، ولم يعلم به شيئا سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتهد فأداه اجتهاده إلى ماذا؟ إلى أن لها الميراث لأنها زوجة وعليها العدة، ولأنها لم يسمى لها المهر ومات زوجها، قال فلها لها مهر نسائها، يعني مهر مثل نسائها، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقص. فيقوم من الحضور الجالسين عند ابن مسعود أحد الصحابة فيقول، حمل بن مالك، فيقول: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. يا أخي، أي فقه واجتهاد بشري يبلغ به أحد الصحابة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر؟ هذا اجتهاد، ما قاله عن وقوف على الدليل، قاله اجتهادا. فيذكر في بعض الروايات أن ابن مسعود بكى وتأثر، قال: وما فرح بشيء بعد فرحي بالإسلام بمثل هذا الموقف، أن الله أكرمه في اجتهاد مسدد موفق يصيب فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتجاوزه شعره. والمثال الثاني قصة بني قريظة، وقد حكمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وهو مريض يطبب، وقد قال رضي الله عنه: اللهم لا تمتني فيهم حتى تقر، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني منهم. فلما حاصرهم وقبلوا بحكمه عليه الصلاة والسلام حكم فيهم سعد بن معاذ، وسعد آنذاك مصاب رضي الله عنه. فلما قضى سعد وقد جعل له عليه الصلاة والسلام الحكم، قال: أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتسبى أموالهم. فيقول له صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 طباق. أخي، أي اجتهاد هذا؟ أي عقل بشري وفقر هؤلاء السادات الكبار لما يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حكمك أصبت فيه حكم الله من فوق 7 طباق، هل أتاه الوحي؟ هذه عقول يا أخي أضاءت بتوفيق الله وبنور الإيمان بشيء ما بلغه أحد بعدهم. هذه أمثلة تساق وتقال لسعد هنا ولابن مسعود هناك، ما عساك أن تقول في معاذ وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، يقدم يوم القيامة يتقدم ركب العلماء برتوة، يسوق ركب العلماء يوم القيامة في الجنة معاذ، أتريد أن تقارن قوله بقول أحد في الأمة بعده في حلال أو في حرام أو في اجتهاد في مسائل في حكم الشريعة، وله من الشهادة والمناقب ما ليس لغيره من الفقهاء والعلماء؟ يقال ذلك حتى تدرك أنك متى وقفت على قول صحابي ليس فيها دليل، في مسألة ليس فيها دليل، فأمسك بيديك عليه، فإنه نور على نور وسداد وتوفيق، ولا تظن أنك إن اجتهدت يمكن أن تتجاوزه إطلاقا والله، لأنك إن اجتهدت إما أن توافقه وإما أن تخالفه، فإن وافقته فلك الشرف، وإن خالفته أتظن أنك ستبلغ باجتهادك توفيقا وسدادا وصوابا أكثر من الذي بلغه الصحابة الكرام؟ أبدا. إذن فأمسك واقتصر على ما أفتى به الصحابة أو قرروه في تلك المسائل. نتكلم عن المسائل التي هي ذاتها، أما إذا استجدت وتغيرت أوصافها وأحداثها فالعبرة بالنظر والاجتهاد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. يبقى مجلس الغد إن شاء الله من باب الأخبار وحكمها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. بارك اللهم لنا في علمنا وفقهنا في دينك واجعلنا من خيرة عبادك الصالحين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام.